هو يقعد كده يعد النعم اللي هو عايش فيها ويشوف العمل اللي هو بيقابل به هذه النعم، فلان العمل ضعيف جدا، فيوصل للحال ده اللي هو يا رب أنا مش قادر، أنا مش قادر أشكر، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. يعني يا رب أعني أن أنا أقابل هذه النعم وهذا الإحسان بالشكر بالعمل، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هو ده إيه؟ الشكر باللسان. وإنت لو عايز تتأمل في المعنى ده، عايزك تجمع كده الأحاديث وأوراد الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم خلق الله بالله وأعبد خلق الله لله سبحانه وتعالى. يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام وصل لأعلى مقام في العبادة والشكر، فأنا لو عايز الحال ده اللي هو حال الشاكرين ينتقل إلي، أنا عايز أعيش حياة الشاكرين، عايز الحال ده ينتقل إلي، تأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان شكره صلى الله عليه وسلم، زي كان بيشكر ربنا عليه الصلاة والسلام. شوف لما تبص كده على الأذكار فعلا هتعرف المعنى ده، تلاقيه واضح. قلب النبي عليه الصلاة والسلام متعلق بالله سبحانه وتعالى ومتعلق بمعنى الشكر تعلق غير عادي. يعني مثلا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من نومه، إذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. كان واحد مننا النهاردة أول لما صحي من النوم، هو صاحي لصلاة الفجر، أول حاجة عملها مسك الموبايل. النبي عليه الصلاة والسلام أول لما بيصحى من النوم بيقول إيه؟ الحمد لله، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. تحمد ربنا. يعني هل أنا مستشعر إن صحياني من النوم النهاردة وإن ربنا سبحانه وتعالى مد في عمري وإن ربنا سبحانه وتعالى إدالي فرصة إن أنا أعمل أعمال صالحة وإن أنا أعمر هذا اليوم بالأعمال والطاعة لله سبحانه وتعالى، ولو أنا مقصر أو عملت معصية فرصة إن أنا توب منها، هل مستشعر النعمة دي؟ كم من إنسان ممكن يدخل ينام ما يصحاش ويقبض. قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فأول لما تصحى من النوم تستشعر هذه النعمة، إن أنت يوم جديد، عمل، فرصة للتوبة، فرصة للاجتهاد في العمل الصالح، فرصة للتقرب من الله سبحانه وتعالى، فرصة إن الدرجة بتاعتي ترفع عند الله سبحانه وتعالى، إن الدرجة بتاعتي في الجنة ترفع، فرصة إن أنا أحفظ آية جديدة، فرصة إن أنا أسمع معلومة، إن أنا أتعلم علم، إن أنا أبر أمي، فرصة. فتقابل هذه الفرصة بالحمد. فأول لما فتح كده الحمد لله صحيت صحة وعافية، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. إن أنا بفتكر بالإحياء ده بعد الموت اللي هو إن أنا أصحى من النوم أفتكر النشور. وده شوف، والنبي عليه الصلاة والسلام بيصحى من النوم أول لما يصحى وهو داخل ينام عليه الصلاة والسلام يقول: قال أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. يعني إن هو يستشعر النعمة دي، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هو مستشعر الحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أطعمني وسقاني وآواني، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. كم من إنسان هو يعني مش لاقي ياكل ومش لاقي كفاية ومش لاقي مأوى، فأنت وانت داخل تنام تتذكر هذه النعم، تتذكر

اللي يميز الإنسان المؤمن عن الإنسان الكافر؟ إن واحد استعمل العقل ونظر في كتاب الله واتبع هدي الأنبياء والمرسلين ووصل إلى الله سبحانه وتعالى ودخل الجنة، أثبت لله سبحانه وتعالى الخلق والملك والتدبير والربوبية والألوهية، هو يعني استعمل العقل استعمال صحيح. في واحد تاني كانت الفتنة بتاعته في عقله، إن هو خلاص لما حس إن هو بيفهم كل حاجة وإن هو ففتن بعقله فكفر بنعم الله سبحانه وتعالى وألحد وأنكر وجود الله سبحانه وتعالى. فالعقل ده فتنة ونعمة عظيمة، إن أنت دلوقتي قاعد بتسمع الكلام ودماغك شغالة بتفكر تفهم الكلام، كلام بيدخل كده وبعدين تحلل الكلام وتفهم الموعظة ويدخل في قلب الإنسان، دي نعمة. تخيل كده لو أنا بسمع كده وأنا لا أدرك الكلام، إنسان مش فاهم. فنعمة العقل نعمة عظيمة جدا، ممكن إنسان يكفر هذه النعمة أنه يضيع العقل ده. تلاقي شاب من الشباب هو ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالذكاء، وأنا شفت ده في حياتي، تعرف شاب كان في قمة الذكاء وكان شاطر في الدراسة ولكن دخل في سكة المخدرات، الأول سجاير بعدين شيشة بعدين حشيش وبعدين كمل بقى إيه في سكة المخدرات، شرب الخمر وتعاطي بقى إيه الحاجات اللي هي البرشام بقى وربنا يعافينا والحقن وكل أنواع المخدرات. الشاب ده عقله ذهب، يعني بقى شبه مجنون، هو كان يعني كان عبقري لدرجة أنه كان يمشي في الجامعة بيجيله طبعا حوارات، بيعمل حوارات كده ويجيله زي هلاوس كده وتهيؤات إن فلانة دي بتحبني ومعجبة بي، ويروح يوقف بنته يكلمها ويخترع حوار وهو ما حصلش، وهي إن هي بتكلمه إن هي بتعمل. سبحان الله، تخيل إنسان ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالعقل واصطفاه وإن هو يضيع هذه النعمة. أنا عايز أغيب عقلي بإرادتي، عايز الإدراك بتاعي ده يروح، مش عايز أركز مش عايز أفهم، يذهب العقل باختياري. فأنت لما تشوف ده تحمد ربنا على النعمة. أنا من أسبوعين كده عملت المجلس وبعدين جيت تاني يوم لقيت خلصت الدرس صوتي رايح تماما، يعني مش قادر، يعني حتى نازل أصلي فيعني في المسجد كنت بصلي في مسجد فبيقدموني عشان أصلي إمام، فأنا وقفت على في مكان الإمام وبقول استو، الكلمة ما طلعتش، يعني لقيت مفيش صوت، فروحت راجع وقدمت حد من الشباب. فقعدت أفكر قلت أنا عمري ما شكرت ربنا سبحانه وتعالى على نعمة إن أنا بتكلم. قعدت تخيل كده، طب تخيل لو النعمة دي سلبت منك، مش عارف تقرأ قرآن، مش عارف تسمع، مش عارف تدعو إلى الله، مش عارف تعلم، مش عارف أنت تتكلم حتى مع الناس، ولا أن أنت تصلي تقرأ القرآن. تخيل النعمة دي سلبت منك. قلت الحمد لله. تخيل يعني أنت دلوقتي استقراح كام يوم كده وأنت إيه يعني بتقول ده هو يومين ثلاثة كده وهيرجع لما دور البرد ده يروح مثلا ولا حاجة وتشرب حاجة سخنة كده وخلاص هيرجع تاني، فانت كمان ايه يعني عارف انه هيرجع تاني بإذن الله. تخيل بقى لو انسان استشعر ان النعمة دي تذهب، نعمة الكلام، ان انا ربنا سبحانه وتعالى اعطاني هذا اللسان نعمة، اعرف اتكلم واذكر ربنا وادعو الى الله واذكر الناس واعلم الناس وامر معروف وانهى عن المنكر وانصح، نعمة عظيمة. نعمة ان انا اعرف امسك كده مصحفي واقرأ، أقف كده في المحراب أصلي أتلو آيات الله سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة جدا. من شوية كنا بنقول على المفاصل، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث في البخاري قال كل سلامة عليه صدقة. أنت صاحي من النوم، العلماء يقولوا أن في 360 مفصل، وأن الإنسان عليه أن هو يؤدي شكر هذه النعمة يعني انت اول لما صحيت من النوم لقيت المفاصل شغاله، كل حاجه شغاله تمام، فين الشكر؟ يعني هل انت اديت شكر النعم دي النهارده؟ قال كل سلامة عليه صدقة، كل يوم يعني انت عليك تشكر نعم المفاصل، ان انت الحمد لله المفاصل بتاعتك شغالة كويس، تشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمة في كل يوم. وبعدين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يعني ازاي الانسان يشكر هذه النعمة، شكر بالعمل. فقال مثلا يعين الرجل في دبته يحامله عليها. انت لقيت واحد مثلا يعني زمان يعني واحد مثلا هيركب حمار مثلا ولا حاجة، ولا واحد هيركب حصان، ولا واحد هيركب جمل، فانت عايز تساعده على تشله كده الحاجة بتاعته المتاع، او تعينه على الدابة تمسكها له لحد لما يركب، او يرفع عليها متاعه صدقة. تخيل انت لو شفت واحد ماشي في الشارع مثلا بيشيل حاجة، او عربيته مثلا عطلت فبتزق، صدقة، دي صدقة. يعني كأني كده بتصدق عن صحتي، او ان اشوف مثلا ست كبيرة مثلا شايلة حاجة اشيلها لها، او يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. فانا اتصدق، يعني معناها ان انا اشكر هذه النعم، نعمة المفاصل ان هي شغالة الحمد لله، اشكرها بالكلام الطيب الصدقة. وكل خطوة او خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة. يعني أنا أشوف واحد تايه كده يسألني أقول له امشي على طول كده صدقة. أنا كده بشكر نعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم علي بيها، إن أنا الحمد لله صحيت النهاردة صحيح ومعافى. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين الاثنين صدقة. يعدل يعني يصلح، اثنين بينهم خلاف فيروح يصلح بينهم. يعني واحد مثلا شاف صاحبه متخانق مع واحد تاني صاحبه فيروح يصلح، يعني مش روح يصلح بين صاحبه وصاحبتها، أو يعني صاحبه وصاحبته، يقول لك أنا يعني باخد ثواب الإصلاح بين الناس وتأليف القلوب والصدقة، لا خليهم يعني متخانقين، يعدل بين الاثنين، اثنين بينهم خلاف أنا أصلح بينهما، صدقة. وقال ويعين الرجل على دبته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. وفي رواية مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صدقات، أمر معروف أنهى عن المنكر. قال ويجزئ من ذلك. طب لو أنا مش هعرف كل يوم أتصدق عن 360 مفصل، قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يعني يكفيك ان انت تصلي ركعتين الضحى، فكأنك ايه تصدقت عن مفاصل الانسان. ومن صور شكر الجوارح سجود الشكر، سجود الشكر. عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا جاءه امر سرور او بشر به خر ساجدا شاكرا لله. سجود الشكر بيبقى عند تجدد النعم، يعني إنسان رزق مثلا بمولود، أو اندفع شر مثلا معين كان خايف من حاجة وربنا نجى منها، يشرع سجود الشكر. يعني مش على كل حاجة، يعني دلوقتي اللعيبة مثلا يجيب جون وبعدين يقوم ساجد شكر، فدي مش نعمة متجددة، يعني لا يسجد عليها شكر. وذلك قال كعب رضي الله عنه وبيحكي في قصة التوبة بتاعته قال فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل في كتابه، يعني قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته يقول يا كعب بن مالك أبشر. فأول لما سيدنا كعب سمع كلمة أبشر